أن تقدم لكم هذا الإصدار. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق بعده معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. ونسأله سبحانه أن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. نلتقي اليوم الليلة والتاريخ أظنه 9/4/10/4 وكان آخر موعد التقينا فيه 24/11 في آخر مرة التقينا فيها. ففي مرة 12 و1 و2 و3 يعني 4 شهور ونصف. فوجب لي أن أسألكم كيف حالكم مع الله؟ ليس السؤال كعادتنا أن نقول كيف حال قلوبكم مع الله، فإن أمر القلوب صار في مع كثير من الناس عجزا وتعدى الأمر إلى الظواهر، فنسأل الله أن يصلح ظاهرنا وباطننا. فكيف أحوالكم مع الله سبحانه وتعالى؟ وجب أن أتساءل بعد أن مر رمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة، ماذا فعلت هذه الأشهر في قلوبكم وهذه أشهر الطاعات أشهر القربات؟ رمضان بالصيام والقيام والقرآن والعمرة والاعتكاف، شوال بالصيام الست، ذي القعدة بالتهيؤ للحج وذي الحجة بالحج. كيف فعلت هذه العبادات والطاعات في قلوبكم؟ أحتاج أن أتساءل بعد القلوب عن كيف حال صلاة الفرض الفريضة عندك، صلاة الجماعة. بحاجة أن أتساءل كيف حالك في صلاة الصبح، لا عن قيام الليل أسأل. كيف حالك في حضور القلب في الصلاة والخشوع، لي أن أتساءل كيف تعاملك مع أهل الدين، كيف زيادتك في العلم، كيف تقدمك في الطاعة. حقيقة كلنا يلمس أيها الأحبة في الله أن موت الفجأة كثر في هذه الأيام بطريقة بشعة، وإن لم يكن الموت فهي الأمراض المرضية. الأمراض أسميها أنا الأمراض المكثفة، فتسمع عن نزيف في المخ وتسمع عن جلطة في القلب وجلطة في المخ وتسمع عن أمراض عجيبة جدا كلها تؤدي إلى أن يربط الرجل في سرير لا يتحرك ولا يتكلم. فساعتها حرم مما كان ممكنا فيه لإصلاح قلبه، حرم من صلاة الجماعة، حرم من الصيام، حرم من قيام الليل، حرم من أن يمسك مصحف ويقرأ القرآن، حرم من حضور مجلس، حرم من قراءة الكتاب، لأنه صار رهين سرير. فإن لم يكن الموت فهذه المصيبة. فإذا علمنا ذلك أليس يحق لنا أن نسارع اليوم في كل ثغرة، في كل ذرة، في كل أن نسارع في كل لمحة تؤدي بنا إلى طاعة نطيعها لله؟ صحيح؟ قبل أن يأتي الموت فجأة أو أن يأتي الكتاب التكبير، قبل أن يأتي هذا وهذا، أن نسارع في كل طاعة قبل أن نندم، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن السافرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. اللهم ويق قلوبنا وجوهنا. نحتاج إخوتان ونحن في بداية عام هجري جديد في هذه الأيام إلى عملية جلب حسابات. أليس كل الشركات والمؤسسات تأتي في نهاية العام وبداية العام لعملية الحساب الختامي للسنة؟ إننا بحاجة أن نجري حسابا ختاميا لهذه السنة، السنة التي مضت، نجري حساب ختامي بحلوها ومرها بجميع المقاييس المعتبرة، نجري حساب حقيقي لأنفسنا، ماذا صنعنا في هذه السنة، ثم دراسة جدوى أو خطة عمل للعام القادم. ونسأل الله أن يصلح في قلوبنا، نسأل الله عز وجل أن يجعل أيام عمرنا حجة لنا لا علينا. نحتاج إلى فعلا أن نعد دراسة جدوى للمرحلة القادمة، دراسة جدوى حقيقية. هل الأفضل لنا أن نسير على نفس النمط السابق؟ أم من الأفضل لنا أن نظل على هذا المسير؟ أم أننا لابد من تغيير مسيرة الحياة، من تغيير شكل الحياة، من تغيير هذا الملل والكآبة المفاجئة التي أصابت حياتنا؟ ما هو الواجب علينا؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. إن كثيرا منا يحب أن يتلمس لنفسه الأعذار، يحب أن يعيش، وللأسف الشديد يحب أن يعيش المنطق التبريري كما سميناه سابقا في عرف التربويين، يسمونه المنطق التبريري، أن كل أخطائه عنده مبرر، لها مبررات. أنا لم أحفظ القرآن وما السبب كذا والسبب كذا، وهو يعلم يقينا أنه يكذب على نفسه. وهذه قضية أيها الإخوة، وأذكر لأني بقالي مدة مش تبوس، أذكر لا تغضبوا من خشونة كلامي، لأنني أكلمكم بقلب يحترق على مآسي المسلمين وأوضاع المسلمين وأحوال المسلمين في هذا الوقت الذي تعدى إلى الملتزمين. نسأل الله أن يصلح القلوب قلوب الجميع. أقول أن ربنا للأسف الشديد يكذب على نفسه كذبا ويستمرئه. دعونا من الكذب على النفس وتعالوا إلى المصارحة، وأن يقف كل منا مع نفسه الليلة وقفة يتساءل: لماذا لم أحفظ القرآن؟ أنا مش حافظ القرآن ليه؟ بدون كذب، بدون بحث عن مبررات، ليه؟ والجواب الصريح اللي انت مش عايز تقوله وانا اقوله لك: لانك مش فاضي ربنا، مش فاضيله، انت مشغول، عندك هموم تانية ومشاكل تانية ومشاغل تانية، لانك انت عارف كويس انك لو تضيف لاي حاجة هتعملها، صح؟ ما تزعلش مني. الكل ينبغي ان نواجه انفسنا هذه المواجهة، ان اخذ مع نفسي هذه الوقفة الصريحة الصحيحة وبالمباشرة، مباشرة: أنا ليه مش عايز أقلع عن الذنب الفلاني لحد دلوقتي؟ ليه مش عايز أقلع عن الذنب الفلاني لحد دلوقتي؟ بلاش نكذب على نفسنا، وكل ما يهاجمنا هذه المسائل تهاجم ذهني، تهاجم رأسي، تهاجم عقلي، تهاجمني واقعيا، أطردها على رأسي وأنام وأحط المخدة على دماغي وأنسى. أقوم أقرأ حاجة ولا أسمع حاجة، لأهرب من الإجابة على أسئلة إن لم تجب عليها الآن ستجيب عليها رغم أنفك أمام الملك العليم بذات الصدور الذي يعلم داخلك وباطنك. فأجل الآن واجعل لنفسك مخرجا قبل أن تضيع وتدوم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا لحظة صدق معه. الصدق يقول الإمام أحمد لما سئل كيف نجوت من سوط الواثق وفتنة المتوكل، قال يا بني إن الصدق إذا وضع على جرح براء. الصدق لو وضع على جرح براء. نحتاج إلى الصدق الحقيقي مع النفس ومع الله. صدق بدون لف ودوران، بدون كذب ومكر وكذا، صدق حقيقي. لأن بعضنا، وليس أقول كثيرا منا، لأن بعض الناس إلا من رحم الله، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المرحومين، يخادع ربه وهو يخادع نفسه. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. قال الله عز وجل يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الآية اللي أنا وقفت معها تدوقني كتير، قول الله عز وجل يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. هو الخطر. فزادهم الله مرضا. يا رب داوي أمراض قلوبهم. هو ذا الخطر، أن في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ونتساءل طب الحكمة يا رب زدتهم مرض ليه؟ يا رب تشفيهم. لك لا، ما هو مش عايز يشفي، هو مستمر المرض اللي هو عايز فيه، هو عايزه، هو بيحب المرض، وهو بيضحك على نفسه وعلى غيره انه مش مريض وان غيرهم المرضى. فعشان كده ربنا يزيده مرض. عشان كده احد الائمه لما قيل له انت في توحيده، يعني ان توحيدك هذا ضلال، قال ان كان توحيد الله على السنه ضلالا فزادني الله نابه ضلال. اذا كان ضد ضلال الايه، اذا كنتوا اللي انتم بتسموه ضلال هو توحيد الله على السنه، يبقى ربنا يزيدني منه يا اخي. فهذا الاخر على عكس ده تماما تماما، اللي هو ان هو بيشايف ان الضلال هو الحق ورضي وعارف ان هو ضلال رضي وعيشه. قال الله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. انتوا تتأملوا معايا آيات القرآن دي، آيات عجيبة والله. ودايما أقول لك خذ هذه الآيات تنزلها على قلبك دواء، ودي المنزلة اللي هننزل فيها النهاردة بعد ما خلصنا منزلة اليقظة، لننتقل الليلة إلى منزلة الفكرة. منزلة الفكرة يقول الإمام ابن القيم فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة. ايه هي ما الفكره؟ وهي تحديق القلب الى جهه المطلوب التماسا، وهي ايه بقى؟ تحديق القلب. فالإمام القيم كانه بيقول ان القلب له حدقه. القلب له ايه؟ الحدقه هي حدقه العين. ايه دي؟ معلش اسمه استعاره مبنيه، انه اخذ من صفه العين الحدقه ونسبها للقلب لتفيد دقة النظر أو حدة النظر أو شدة النظر للمراقبة. شدة النظر بالحدقة تحديق القلب إلى جهة المطلوب. يعني لما يكون الكتابة اللي قدامي دي مش واضحة كده أقوم أنا أحدق فيها عشان أتبينها. تحديق القلب إلى جهة المطلوب. هو إيه المطلوب يا أخي؟ ايه المطلوب؟ ان ربنا يرضى عنا. وايه كمان؟ بس تعلمناها من زمان قوي، هذا هو المطلوب الوحيد في الدنيا، أن يرضى الله عنه. يا رب ارضى عنا يا رب، ولا تفضل معنا هذا في ليلتنا هذه إلا وقد رضيت عنا. لأن يبقى إنسان عنده هوى في مسألة لا يرى الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عنده هوى في قضية، عنده هوى في قضية، في قضية معرفة التمييز بين الحق والباطل. عشان كده ابن القيم هيقول كده دلوقتي: والفكرة فكرتان، فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة، وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة. فالتي تتعلق بالعلم والمعرفة فكرة التمييز بين الحق والباطل. الهوى ما يخليش يميز بين الحق والباطل، يعني لمزاجه في، هنقول ايه بس مش عايزين ندي امثلة تولع. المهم اللي عنده هوى في مسألة، اي هوى، وتطهير القلب من الهوى صعب للغاية. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لداود عليه السلام ايه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ده كلام مين؟ لداود عليه السلام: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يبقى الهوى بيعمل حاجتين: الحاجة الأولانية ينسي يوم الحساب، فالمتولية يعمل إيه؟ بنسيان يوم الحساب يحصل الضلال والحكم بغير ما أنزل الله، ما يبقاش حق، يبقى حكم الهوى. يبقى الهوى بينسيه يوم الحساب. عشان كده لما قلت لك دلوقتي حالا لازم تجاوع السؤال، انت مش عايز تبطل المعصية الفلانية ليه؟ لأنك لو ما جاوبتش عليه النهاردة هتجاوب عليه قدام ربنا رغم أنفك، لأنه عليم بذات الصدور. فالتمييز بين الحق والباطل يستلزم أن لا يكون عندك هوى في المسألة. وعكس الهوى اسمه التجرد. اسمه ايه؟ التجرد. ازاي التجرد؟ اللي هي الثلاث حاجات اللي قالها ابن القيم بقى في الفوائد: الوصول الى المطلوب مطلوب على اجر العوائد، وقطع العلائق، وتخطي العوائق. هجر العوائد دي اتعلمتها السنه دي في الحج. ربنا يرزقنا حج بيتي الحرام، ما يحرمناش من دي ابدا حتى نموت. وجدت ان الحج مبني على هجر العوائد، انك تنتقل من بلدك الى مكه وتبدا تقلع ملابسك وتلبس ملابس غير معتاده اللي هم البشكيرين، والتكلف بقى بدبوس، والتكلف بكرسونه، والتكلف مش عارف ايه، ده كله تكلف. وانما الوضع الطبيعي للي عايز يحج صح زي النبي صلى الله عليه وسلم انه هيلف الازار على وسطه ويبرمه كده خلاص، ويحط التاني على كتافه كده ويمسكه بس انتهينا. طب وبعدين؟ ما هيقع، ما هي دي القضية. هو ده المطلوب منك التعبد. الشيخ الألباني قال كلمة عجيبة جدا لما كانوا يتكلموا على السبحة، فقال السبحة بدعة. قالوا طب وبعدين؟ ممكن الواحد قلبه ينشغل بالعدد. قال قد يكون الانشغال بالعدد تعبد. انت واخد بالك ولا لا؟ قد يكون من التعبد ان ربنا يشغلك انك تعبد. قعدت سنين اقول طب ازاي يبقى الشغل بالعدد تعبد بقى؟ اتعلمتها من يومين ثلاثة كده. عارف ازاي؟ بس دي تحتاج انك تدفع. يا رب صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. فاكرين قصة الرجل اللي مات ابنه فضحك؟ فقيل له كيف تضحك؟ قال اظهر رضا الله. شوف الإسلام تانية بيقول ايه؟ يقول: وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل من هدي هذا العابد. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه بكى. ده مش اكمل من النبي، لا، النبي بكى وده بيضحك. قال: ولكن هذا العابد ضاق قلبه عن ان يتسع لمعنى الرحمة بالولد فتبكي العين، ومعنى الرضا فينطق الإنسان بالحمد. واضح ولا لسه ما وصلتش؟ طب ما وصلتش أقول لك أنا. صلى الله على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. العابد ما يقدرش إنه يدخل في قلبه حاجتين اتنين اللي هما إيه؟ الرحمة بالولد والرضا بالخبر. فغلب الرضا فضحك. أنا بقول بقى لما تيجي تسبح تنشغل بالتسبيح وتنشغل بالعمل، دي عملية توسيع لصمامات القلب، عشان لما يجيلك رضا ورحمة يبقى القلب إيه؟ برضه لسه ما صليتش؟ المفروض أنتوا فاهمينها يعني. يبقى هي قضية الانشغال بالعدد قد يكون نوع من أنواع التعبد. ليه؟ لأن عشان يتسع قلبك إنك تدخل كذا عبودية بإيه؟ تواجه ده تمرين. إنك كل يوم تقول 100 الصبح و100 لا إله إلا الله و100 سبحان الله والحمد لله، صح؟ وفي وسط النهار 100 استغفار و100 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالليل 100 سبحان الله والحمد لله و100 لا إله إلا الله. المئات دي قاعد تقول وتعد وخلي بالك من العدد، لأن سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 و33 و33 لازم يبقوا كم؟ لازم 99 عشان لا إله إلا الله تافه، وإلا لو بقوا 100 يبقى لا إله إلا الله طلعت بره، ما قفلتش العدد. فاهمني إزاي؟ فلازم الانشغال بالعدد ده نوع من أنواع التعبد مع الانشغال بالذكر، عشان يبتدي تدريب على توسيع أو ده توسيع الشرايين الحقيقية. ما قفلتش العدد. فاهمني إزاي؟ فلازم الانشغال بالعدد ده نوع من انواع التعبد مع الانشغال بالذكر، عشان يبتدي تدريب على توسيع او ده توسيع الشرايين الحقيقيه. نسال الله ان يوسع قلوبنا لمرضاته. وصلت يا شباب؟ هو ده المعنى، ان الانسان هيبقى مشغول بانه يمسك الاحرام كده وفي نفس الوقت مشغول بالعبوديه عشان يتخلص من رق. معلش على ايامنا وكل الناس نعرف الالبانيه لما انتجوه عندكم انواع جديده. عشان يتخلص من رق الكرافتة والبدله والبنطلون والجزمه والشراب والنظاره والكاسكيت والعمامه والقلم اللي بيديه وهكذا، عشان يتخلص من الرق ده فيبقى حر مما سوى الله. هو ده معنى أن تنخلع من عبودية أشياء أخرى. تنخلع تماما بقى، تبقى خلاص ألعت اللي بيميزك، إن نعرف إن بالكرافتة ده الأستاذ فلان، وبالجلابية دي الشيخ فلان، وبالغترة ده الأمير فلان، وهكذا، صح؟ التمايز اللي ومش عارف بإيه السماعة في رقبته الدكتور فلان. خلع كل ده، والكل بقى لابس هو الإزار والرداء، فالكل مبقاش دكتور ومهندس وشيخ وأستاذ ورا، لا بقى عبد، مبقاش حد له اسم غير اسم عبد. صليت على رسول. فهذا أول شيء في خلق في ركوبه إلى المطلوب مكتوب على هجر العوائد. اثنين، إنك أنت تنتقل من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلف. هجر العوائد، مبقاش في السرير والمخدتين ولا البطانية ولا الكوفرتة ولا الملاية، لا مفيش بقى في عرفة ولا في مزدلفة لا هيلتون ولا شيراتون. خلاص بقت الأمور إنك رايح قاعد في عرفة وقاعد في مزدلفة وبايت في مزدلفة. برضه أنا بتكلم على اللي بيحب صح، اللي هينام فين؟ في مزدلفة، ومطلوب منه ان ينام. نام. هجر العوائد. انك انت تقع في وسط الجمرات وفي وسط هذه الامواج من الناس وتمسك الحصان، ولازم سابع، ولازم بسم الله والله اكبر، ولازم تنزل في الحوض عشان تتربى على التعبد المحض دون تدخل عقلي. هجر العوائد. تتربى صحيح لما تحج صح. هجر العوائد وقطع العلائق. نسأل الله أن يرزقنا تعلق قلوبنا به دون ما سواه. العلائق، كل واحد مننا له علائق، له حاجات معلقة معاه، قلبه متعلق بالمعصية الفلانية، قلبه متعلق بالإنسان الفلاني، قلبه متعلق بالمال الفلاني، قلبه متعلق بالشهوة الفلانية، قلبه متعلق. هذه المعلقات، بعض الناس عنده المعلقات السبع، وبعضهم عنده المعلقات السبعين والسبعمائة والسبعة آلاف. هذه التي تعلق قلبك بها بتشبه، عارفين لما قلنا إن القلوب في الولادة ثلاثة، قلب قد ولد وقلب لم يولد وقلب ثالث في البرزخ، قد قطع مفاوز وفلوات وبقي عليه عقبات وآفات، تأبى غلبات الحب إلا الوصول إلى مرضات الله، وتأبى غلبات الطبع والهوى إلا جذبه وتوقيفه. عايز يمشي ربنا وطبعه وهواه ومزاجه مكتلينه، كل ما يمشي خطوة يشدوا الورق. هي دي الايه معايا؟ العلاج مكتفات. عايز يمشي ولكن مكتف، كل ما يمشي خطوة يرجعوه 50 خطوة ورق. ممكن تكون العلاج دي زوجته، ولاده، شغله، فلوسه، صحته، أصحابه، أصدقاءه، أم وأبوه إلى آخر. قد تكون هذه العلاقة، وده معنى اللي أنا بقوله دراسة جدوى لحياة. قد تكون هذه العلاقة هي أخص خصوصياته اللي ما يعرفهاش حد إلا هو والله. هي دي اللي مكتفاه مع أداه، مش مخليه عارف يمشي ولا يوصل لربه. شوف الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا بقول إن دي أول فايدة نأخذها من فوائد الهجرة، أنه يضحى بكل شيء من أجل الدين، ولا يضحى بالدين من أجل شيء. هي دي قضية التربية على التضحية، أنه يضحى. الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بإيه عشان الدين؟ بماذا؟ أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إليك، ضحى بها ولا لا؟ سمع ومكة فيها الكعبة، الكعبة قال أهل وعشرته الكعبة، وزمزم أرض وسماء أهل وعشرته، ناس اللي عاش وسطهم. عشان كده زي ما بقول يضحى بالوطن من أجل الدين، ولا يضحى بالدين من أجل الوطن. هي دي القضية، لازم كده يضحى بكل شيء، بكل شيء، بصحتك، بمالك. لما أبو طلحة أراد أن يهاجر ومشكوا منه مراته، قالوا إذا كنت قد غلبتنا على نفسك فما بال هذه المسكينة تطوف بها بالبلاد. أنت يعني أنت عايز تلف وتدور بالبلاد، روح، لكن مراتك دي غلبانة سد، أنت مكانها والله. جه عشيرة أبي طلحة أهله، قالوا إذا كنتم قد أخذتم ابنتكم من ابننا فما بال ولدنا الصبي الصغير ابنه تأخذونه، نحن نربي. فصارت عشيرته يشد يد، وعشيرة زوجته يشد يد، فانخلع الذراع الطفل وهو ينظر، فما منعه ذلك من تركه ومضيه إلى المدينة. ساب مراته وساب ابنه، انخلع ذراعه، ينخلع، أنا أوصل، أوصل للجنة. هي دي قضية قطع العلاقة. كل تعلق القلب بغير الله يحتاج إيه؟ تقطع، لأنك مش تقدر تحب ربنا صح. حتى تقهر محبة الله في قلبك كل محبة، حتى إيه؟ تقهر محبة الله في قلبك كل المحاب. لأن لو قلبك متعلق بغير الله هذا عين الشرك، تعلق القلب بغير الله. فهل أجر العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق؟ بينك وبين ربنا عوائق كتير، لازم العوائق دي تتقطع. وابن القيم يقول كده في الفوائد: فإن قلت كيف أقطع العلائق أقول كلما زاد تعلقك بالمطلب الأعلى انقطعت العلائق فيما دون سواه. كل ما تتعلق ربنا أكثر كل ما العلاقة الدنيا تتقطع مباشرة. لازم وتخطي العوائق، كل ما يعوقك عن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى تقطعه وتمضي. نعود لكلام ابن القيم في قضية الفكرة، أنها فكرتان: فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة، وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة. لما نوعي توحيدية، توحيد العلم الخبري لو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والتوحيد الإرادي الطلبي لو توحيد الألوهية، هما نوعين التوحيد. تتعلق بالعلم والمعرفة فكرة التمييز بين الحق والباطل والثابت والمنفي. الثابت والمنفي لا إله نفي وإلا الله إثبات. بين الحق والباطل: ذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فتصبح الفكرة عندك حاجة واحدة بس، إن هو ده طريق ربنا وكل اللي غيره باطل. وصلت ولا؟ إذا حصلت عندنا القناعة القلبية واليقين القلبي ده اللي هو إيه؟ إن طريق الحق هو اللي ربنا قال عليه واللي الرسول مشيه بس، غير كده يبقى باطل، انتهت القضية. يبقى ساعتها لا تدخل بعقلي ولا بعقول الآخرين، مش هيبقى عندي إن أنا أفهم الإسلام في ظل أصول حد، وإنما أفهم الإسلام من النبي محمد. ومش هيبقى في عندنا أنواع إسلام: إسلام كلاسيك وإسلام مستنير وإسلام مش عارف إيه وإسلام إيه إيه تاني وإسلام مش عارف إيه. ما عنديش الكلام ده، عندي هو الإسلام، هو دين النبي محمد، هي طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما عنديش أبدا فهم للإسلام إلا فهم النبي محمد وأصحابه، وغير كده والله يوريك. والكلام ده مش مني، الكلام ده مؤصل شرعا بالأدلة. قال الله وقال الرسول وكلكم حافظين وعارفين. قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. يبقى ما فيش رضا ربنا إلا بدول الصحابة ومن تبعوهم بإحسان. وقلنا قبل كده كلام خطير جدا في الاتباع بإحسان. الاتباع بإيه؟ مش اتباع عن جهل، مش اتباع عن هوى، مش اتباع عن عمل، اتباع بإحسان. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان أن ترى، تبقى شايف الطريق، شايفه بعينك من أوله لآخره. هذه القضية الأصلية: التمييز بين الحق والباطل والثابت والمنفي، هذه التي تتعلق بالعلم والمعرفة. الثانية التي تتعلق بالطلب الإرادة هي الفكرة التي تميز بين النافع والضار، ومعرفة الطريق إلى حصول ما ينفع فيسلكها، والطريق إلى ما يضر فيتركها. أنا خلاص عرفت إن مرضات ربنا بدين، أقرب بقى إزاي أوصل ليه؟ يا جماعة ربنا شرع العلم وقسمه اللي هو العقيدة والفقه والتفسير والسيرة والمصطلح والأصول واللغة، وهذه الفروع، فروع العلم كله، كل الغاية منها هو اللي احنا بنقول له إنك توصل لربنا، إنك تعرف توصل إزاي. واللي بيتعلم لغير كده يبقى على ضلال مبين، ويقول إن العلوم دي كلها هي توصل لربنا سبحانه وتعالى، وكل واحد له حظ منها على قد اللي يوصله اللي ربنا قسمه له، اللي هو فرض العين عليه انه يعرف اللي يوصله ربنا، والباقي فرض كفايه انه هيوصل بيه الناس لربنا، يحفظ بيه الدين. هو ده الفهم الصحيح للعلم، للعلم الشرعي. القضيه هنا ايه؟ ان الاولانيه التمييز بين الحق والباطل، والثابت والمنفي. الثانيه بتترتب عليها لما اعرف الحق والباطل واعرف الثابت والمنفي، ابدا اعرف النافع والضار. احنا دايما نقول ان الله عز وجل لم يحرم الا ما يضر، فالمحرمات قبيحه باصلها في ذاتها، ولما نهى عنها الشرع زادها وكساها قبحا الى قبح. الدليل قل انما حرم ربي، انما ان اذا اتصل بها مات في دين حصل القصد، مش كده بتوع اللغه يقولوا كده، ان اذا اتصل بها مات في دين حصل القصد. انما حرم ربي الفواحش، وكلمه فاحشه كلمه يعني مكروهه من النفس ابتداء. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهي ازاي؟ فلما تلاقي حاجة ربنا نهى عنها يبقى أكيد الحاجة دي في الأصل سيئة، وهي دي قضية العقيدة أو قضية الأصول اللي هي الاستحسان والتقبيح العقلي، التحسين والتقبيح العقلي. إن كل ما نهى عنه الشارع فهو قبيح عقلا. واحد يقول لك لا الخمره مش وحشه، يبقى العين في الشرع ولا معقله؟ في عقله. يبقى نتهم عقله، من استحسن شيئا مما كرهه الشرع، العين في عقله. الشاهد انه تترتب على فكره العلم اللي هي التمييز بين الحق والباطل والثابت والمنفي، معرفه النافع والضار، فيترتب عليها معرفة الطريق إلى حصول ما ينفع فيفعله، والطريق إلى حصول ما يضر فيتركه. يقول ابن القيم هذه ستة أقسام لا سابع لها، وهي مجال أفكار العقلاء. أنا عايز أنتقل بكم لنقطة بعيدة عن ابن القيم شوية، وهي قضية أن معظم الحضور نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، أصحاب عقول. المهندس والمحامي والدكتور والمحاسب، ما شاء الله استخدمت عقولكم قديه في الوصول إلى أغراض شخصية. يعني مثلا في النجاح في الثانوية العامة وفي الكليات وعليات العمل وفي كسب الدنيا وفي كسب احترام الآخرين وتوقيرهم والمكان عندهم. طيب أديه استعملنا عقولنا في تحسين أوضاعنا عند الله، في تحسين صورتنا عند الله. هو ده اللي أنا عايزين نقف عن عرضه في قضية الفكرة. الإنسان فعلا في أمور الدنيا ومشاغل الدنيا مشغول بفلان ومشغول بفلانة ومشغول بكذا ومشغول بكذا، مش فاضي يقعد مع نفسه مع ذاته. إن أنا أقعد مع نفسي كده وأقول لنفسي وبعدين، طب وأخرج مع نفسي مع ذاتي، إن أنا أطلع صورتي وأقعد أبص عليها وأشوف دلوقتي أنا صورتي عند ربنا شكلها إيه. مش في ناس كده بتفكر دايما يقول، طب الناس يقولوا علي ايه؟ بيقول كده، طب ربنا بيقول عليك ايه دلوقتي؟ انت اسمك ايه عند ربنا؟ شكلك ايه عند ربنا؟ دي محتاجه وقفه ولا لا؟ ومحتاجين فعلا للقضية اللي أنا أستأذنكم إن إحنا نكتفي النهاردة كده ونكمل المرة الجاية في قضية الفهم عن الله، إن إحنا نفهم بقى إزاي نوصل لربنا. الفهم عن الله، فهم خطاب الله لنا، فهم أوامر الله لنا، فهم المطلوب منا، فهم أقدار الله علينا، فهم قضايا ربنا سبحانه وتعالى التي قضاها علينا. الفهم إن الواحد يفهم حياته، لأن مشكلتنا إن إحنا مش فاهمين الحياة دي صح، فمش عارفين نعيشها صح. صح كده؟ أنا بتكلم عن نفسي مش أنتوا طبعاً واصلين. فالشاهد إن إحنا مش قادرين نفهم فعلاً يعني إيه حياة ويعني إيه آخرة. إحنا مش قادرين نفهم يعني إيه صلاة ويعني إيه صيام، وفي نفس الوقت يعني إيه جزمة ولبس وزينة، ويعني إيه فلوس، ويعني إيه زوجة وأولاد، ويعني إيه صح. إزاي كل ده التوليفة بتاع الحياة دي إزاي تبقى هي دي مقادي إلى ربي ومفادي من ربي وجنتي في الدنيا وقيادي إلى جنة الآخرة؟ الفهم عن الله، إن إحنا نفهم عن ربنا سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا الفهم عنك يا رب. هي دي قضية أسعد بن زرارة، هي دي قضية مالك كعب بن مالك، هي دي قضية ربيعة بن كعب، هي دي قضيتهم لما فهم كاد عقله يشد لولا أنه دل على الطريق لسار فيه. اللهم ارزقنا الفهم عنك يا رب. هي دي قضية الليلة، نحن نقعد مع بعض عشان نفهم عن ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. فأكتفي على هذا المقدار، ونبقى خرجنا من درس الليلة بحاجة، إن إحنا نقعد لله مع بعض، مع نفسنا، مع نفسنا، كل واحد يقعد مع نفسه يعني في لحظة صدق مع النفس وصدق مع الله سبحانه وتعالى، ليضبط طريقه ويكتب الحساب الختامي بينه وبين الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة، وألا يتوفانا إلا وهو راضي عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.